نشوة وحرمان وماضي في الوقت قلبي راضي وبنقول أحلى الكلام كده ما يلوموش عليا ولا يشمت حد مستمعينا، وهذه رسالة من صديق البرنامج لطفي سعيد شرف الدين من قرية سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا أغنية يلا نعيش الحياة لصباح، والإهداء للزوجة الغالية أم هدى، وإلى البنات هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإلى جميع العاملين بإدارة أوقاف زفتة، وإهداء خاص إلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة. يلا نعيش الحياة والقلب المناس، يلا نعيش الحياة والقلب المناس، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش رسالة من الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي من أبو منجوج، طالب يسمع معنا النهاردة أغنية جميل واسمر للفنان محمد قنديل، والإهداء لكل المستمعين وإهداء خاص إلى الحاج ممدوح حمادة رئيس الاتحاد العام التعاوني، وإلى المهندس موافي ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وإهداء أيضا إلى المهندس محمد تركي مدير مديرية التعاون بالبحيرة، وللأخ عصام حميسة والدكتور أحمد فتح الله رمضان والأخ عاطف أبو شليل رئيس مشتركة أبو حمص، وإلى الأخ سعد الرامخ، وإلى جميع الأهل والأصدقاء بكرة مركزي شبرخيت وإتاي البرود. وهي نستمع للأغنية القادمة. جميل وصمر جميل وصمر اشتركوا هذه رسالة من الأستاذ عادل أبو النور، بيودي كل التحية لكل مذيع البرنامج العام والإعداد والهندسة الإذاعية، وبيقول لهم لكم مني أطيب تحية ومحبة. نشكر حضرتك جدا، وحابب يسمع معنا جزء من أغنية حكم علينا الهوى لكوكب الشرق أم كلثوم، وبيقول الأداء من عادل زكي أبو النور من قفر شنوان منوفية، وبيهديها إلى مهند عادل وآدم مهند وفداء عادل وإلى سليم وسمير محمد سمير وإلى الأصدقاء الأستاذ محمد ربيع، سيد جلال، علاء علام، بيومي دراز، عيد محمد وحسام زكريا، وإهداء خاص إلى الحج علاء إمام، وإهداء لكل الأهل والأصدقاء في كفر شنوان منوفية. وهي نستمع للأغنية القادمة. رسالة من الأستاذة شيرين سالم محفوظ من شبرخيط، عايزة تسمع معانا أغنية وديني مطرح ما توديني للفنانة شادية، والإهداء للزوج العزيز محمد يونس وإلى الحج يونس وإلى طنط الحجة زينب وإلى عمته جمالات وأولادها وإلى أختي رحاب وأولادها وأختي عبير وأولادها. وهي نستمع للأغنية القادمة. مكان وياك يرضيني وديني مطرح ما توديني كل مكان وياك يرضيني وحياة حبك ونعيم قربك وحياة حبك ونعيم قربك إن كان حلم اوعى تصحيني أستاذ أبو أدهم الشرقاوي عايز يسمع معانا أغنية أحبك للعندليب عبد الحليم حافظ وخصوصا كوبليه يعني يا قلبي جرى إيه الدنيا حلوت كده ليه وياريت لو تكون من حفلة والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا وإهداء خاص للأبناء الغاليين على قلبي المهندسة أماني وإسراء وآلاء الحفني الشرقاوي وأولادهم يونس ونوح إبراهيم عرنصة وعمر وإياد أبو دنيا وعلي وجودي أحمد العرباني وابن الحبيب أدهم، وإلى الغالية نور الهدى الحفني الشرقاوي وإخواتي هدى وزينب الحفني الشرقاوي، وإلى أزواجهم شكر حسين عبدو علاء الدين مجاهد وأولادهم هبة وبطة ودينا شكر حسين، وإهداء إلى إنجي ونورهان علاء مجاهد، والإهداء أيضا لأصدقائي وحبايبي أبناء حارتنا، ويخص بالذكر الحاج عبد المنعم الأوسط حبيب الكل وأولاده، كما يهديها إلى أيمن وعبد الحديدي وأولادهم، وإلى الحاج مصطفى أبو باسم وأولاده، والإهداء أيضا لكل الأهل بدمياط من أبو أدهم الحفني الشرقاوي. وهي نستمع للأغنية القادمة. يعني قلبي جرى إيه؟ الدنيا حلو كده ليه؟ أحمد عبد المنعم شلبي بيصبح علينا وعايز يسمع معانا أغنية للفنانة وردة الجزائرية، والحقيقة الأغنية اللي طلبها هي مش معانا النهاردة، لكن هنسمع أغنية أخرى للفنانة وردة، والإهداء للأستاذ منى بطاح والجميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإلى الأبناء حسن وشريف ولزوجة الإبن شريف دكتورة رانيا، وللأحفاد محمد حسن وأحمد حسن وإياد شريف وأحمد شريف، وللحفيد أسامة بالقوات المسلحة بسيناء. وإهداء خاص للأستاذ ماهر ذكي، صلاح البتنوني، سعيد سلام، عصام الدمرداش ومحمد عجمي غرياني، وإلى الأخت أم إسلام حمادة والأسرتها، وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وتهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذة أسماء رمضان إلى الزوج العزيز وإلى البنات الغاليين هدى وسارة وولاء، وإلى الصغار ريان وإبراهيم، وإلى الحج رمضان سفر، وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معنا أغنية للفنان ماهر العطار عيد ميلاد مين الليلة، والأداء إلى الحفيد الغالي محمد أشرف بمناسبة عيد ميلاده الذي وافق يوم 23 يوليو، وبيقول له كل سنة وانت طيب يا حمادة وعقبال 100 سنة. ويشارك في الأداء تيتا أمال أم أشرف والوالد الدكتور أشرف قاسم والوالدة دكتورة نورهان، وأداء خاص من عم أستاذ محمد قاسم وعم مستر شريف قاسم ومن أخوك مالك أشرف ومن جميع الأهل في ميت عزون المنصورة. وطلب الاستماع للأغنية القادمة بمناسبة عيد الميلاد أيضا الأستاذ سمير حامد مبروك، وبيقول أنا واثق في اختياركم أغنية جميلة تناسب مناسبة عيد ميلادي يوم 26/7، يعني النهاردة. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ سمير حامد مبروك وعقبال 100 سنة. وبيحب يهدي الأغنية للأستاذ بيومي أحمد مهندس الصوت والأستاذة ابتسام رشاد أيضا من الهندسة الإذاعية، وإهداء خاص لكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. وهيا نستمع للأغنية القادمة. لما معنا. وهذه رسالة من الصديق إبراهيم صالح علي من كوم الضبع محافظة قنا، عايز يسمع معنا جزء من أغنية بعيد عنك لكوكب الشرق وأم كلثوم، وتحديدا نسيت النوم وأحلامه ونسيت لياليه وأيامه، والإهداء إلى الوالدة أم إبراهيم مع الدعوات لها بالصحة والعمر المديد إن شاء الله، وإلى الزوجة أم صالح وإلى الأبناء صالح وأحمد وأماني وريهام، وإلى الأخ عبد الناصر عبدو زوجته سمر محمد عباس، وإلى الأبناء علي وعبدو روان وعلا، وإهداء خاص إلى الأخ العزيز الأستاذ محبوب حسين عبد اللطيف وإلى زوجته فوزية أحمد عبد اللطيف وإلى جميع الأهل والأحباب بكوم الضبع. نودي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ أحمد عصمت إلى الزوجة الغالية إيمان، وهي نستمع للأغنية القادمة. نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي مستمعينا، كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور. Thank you.